يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام ألف كافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا فأولئك

الذين إذا

لكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي من

Thank you.